السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلبة الكرام، طلبة جيل 2008، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة التربية الإسلامية. سنتناول اليوم الدرس الثالث من الوحدة الثانية. عنوان درسنا معركة مؤتة في السنة الثامنة للهجرة. يقع درسنا في صفحة 56. بداية أعزائي الطلبة، في عندنا مجموعة من الأهداف نسعى لتحقيقها من دراستنا لهذا الدرس. أولاً، أن نعرف أو أن نعرف سبب معركة مؤتة، وأن نصف أحداث المعركة، وأن نستنتج العبر والدروس المستفادة من أحداث معركة مؤتة، وأن نقدر تضحيات الصحابة الأجلاء في سبيل الله تعالى. أعزائي الطلبة، درسنا سابقاً في درس الجهاد أن الإسلام شرع الجهاد لأسباب، منها رد الأذى والعدوان عن المسلمين، ومنها الدفاع عن الدين والوطن والمقدسات. أيضا أعزائي الطلبة، في نفس الوقت الذي دعا فيه الإسلام إلى الجهاد لهذه الأسباب، كان الإسلام حريصا على أن يقيم أو أن تقيم الدولة الإسلامية علاقات مع الدول الأخرى على أساس السلم، لأنه الأصل في العلاقة ما بين الدولة الإسلامية والدول الأخرى السلم، والحرب حالة استثنائية يلجأ إليها المسلمون عند الضرورة. ولأن الإسلام كان حريصا على إقامة علاقات مع الدول الأخرى على أساس من السلم، لهذا السبب النبي صلى الله عليه وسلم عقد معاهدات مع كثير من القبائل في الجزيرة العربية. بعد الهجرة النبوية الشريفة، النبي صلى الله عليه وسلم حارب المشركين والكافرين واليهود في كثير من المعارك، وكانت هذه الحروب دفاعا عن الدين، والوقوف في وجه من اعتدى على الدين ومن اعتدى على المسلمين، وتأديب من نقض العهود ومن نقض المواثيق. إذا علل. خاض النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من المعارك بعد الهجرة النبوية الشريفة إلى المدينة المنورة. الإجابة: دفاعا عن الدين، كانت هذه المعارك دفاعا عن الدين في وجه من اعتدى على المسلمين، وفي وجه من نقض العهود والمواثيق مع المسلمين. أذكر أسماء أشهر المعارك التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم. طبعا هذا النشاط غير مطلوب معنا في الكتاب لأنه إجابته من خارج الكتاب، لكن يفضل أن نفهمه وأن نعرفه. حدثت بسبب التعرض لقافلة قريش معركة بدر، وقعت في السنة الثالثة للهجرة، أحد. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم فيها برأي سلمان الفارسي الخندق أو تسمى الأحزاب. حدثت بعد محاولة إحدى قبائل اليهود اغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحوصرت هذه القبيلة ثم أجليت عن المدينة المنورة اللي هي غزوة بني النضير. حدثت في السنة السابعة للهجرة، غزوة خيبر، كان خالد بن الوليد رضي الله عنه أحد قادة المسلمين فيها، اللي هي معركة مؤتة. أول معلومة مهمة في هذا الدرس أعزائي الطلبة، إنه معركة مؤتة هي أول مواجهة عسكرية بين المسلمين وبين الروم. إذا أول مواجهة عسكرية بين المسلمين وبين الروم كانت معركة مؤتة. في هذا الدرس سنعرف سبب معركة مؤتة التي حدثت في السنة الثامنة من الهجرة، وسنعرف كيف أوصى النبي أو بماذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الجيش، وسنعرف أيضا أحداث معركة مؤتة. أولا، سبب معركة مؤتة. سابقا تعلمنا أعزائي الطلبة أنه في السنة السادسة من الهجرة وقع صلح الحديبية بين المسلمين وبين المشركين، وكان من شروط هذا الصلح أنه في عنا هدنة بين المسلمين وبين المشركين لمدة 10 سنوات. استثمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهدنة، فقام بإرسال رسائل إلى الملوك والزعماء في عصره يدعوهم فيها إلى الإسلام. فمن ضمن هذه الرسائل رسالة حملها الصحابي الجليل الحارث ابن عمير الأزدي رضي الله عنه في السنة الثامنة من الهجرة، حمل الرسالة وانطلق بها إلى حاكم بصرى في الشام، وهذه الرسالة لدعوة حاكم بصرى إلى الإسلام. فلما الحارث وصل إلى منطقة الطفيلة اعترض طريقه شرحبيل بن عمرو الغساني، وكان واحد من أمراء الدولة الرومانية على الشام، فقتله، أخذ الرسالة منه وقتله. وهذا التصرف تصرف همجي، تصرف غير مقبول، والعادة أن يتم احترام المبعوثين واللي بيحملوا الرسائل، وألا يتم التعرض لهم، لأنه هذا مبعوث يحمل رسالة، الأصل أن يسمح له بتبليغ الرسالة أو بالمرور. وصل خبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنه شرحبيل بن عمرو الغساني قتل الحارث ابن عمير الأزدي ومنعه من إيصال الرسالة إلى حاكم بصرة. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بتجهيز جيش ليذهب هذا الجيش إلى مؤتة، فكان هذا سبب لمعركة مؤتة. إذا لماذا حدثت معركة مؤتة، ولماذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيشا إلى مؤتة؟ حفظا لهيبة الدولة الإسلامية في الجزيرة العربية، تأديبا لمن اعتدى على مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لماذا حدثت معركة مؤتة؟ لأن شرحبيل ابن عمرو الغساني قتل الحارث ابن عمير الأزدي، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدب شرحبيل على اعتدائه بسبب اعتدائه على مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظ هيبة الدولة الإسلامية. أفكر، هذا النشاط طبعا مش مطلوب منا، يعني هو لتعميق الفهم. أفكر في دلالة إرسال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسائل إلى الملوك والأمراء في عصره. هذا بيأكد لنا على أنه رسالة الإسلام رسالة عالمية، يعني للناس كافة، وهذا أيضا بيأكد لنا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على دعوة الناس وهدايتهم إلى الإسلام. ثانيا، الموضوع الثاني، وصية النبي صلى الله عليه وسلم للجيش. النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيش ليرسله إلى مؤتة، هذا الجيش كان تعداده 3000 مقاتل، وكان هذا أكبر عدد يعني استطاع المسلمون أن يجهزوه في ذلك الوقت. وضع النبي صلى الله عليه وسلم قائدا على جيش المسلمين إلى مؤتة اللي هو زيد بن حارثة رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قتل زيد فجعفر. إذا زيد قتل بيستلم القيادة جعفر، طبعا جعفر بن أبي طالب، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وضع 3 قادة لجيش مؤتة، وهي المعركة الوحيدة التي وضع لها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من قائد. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، أوصى الجيش فقال: أغزوا بسم الله في سبيل الله. إذن النية لازم تكون لمين؟ لإرضاء الله. قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا الكافرين. أغزوا ولا تغلوا. الغلول هو أنه كان زمان بعض الناس يأخذوا من الغنيمة قبل قسمتها، قبل توزيع الغنائم كانوا يأخذوا منها قبل ما يتم تقسيمها. قال: ولا تغدروا. الغدر واضح، نهى عن الغدر. ولا تمثلوا. التمثيل المقصود فيه تشويه جثث القتلى. كانوا في الجاهلية إذا قتلوا إنسان بينهم وبينه ثأر كانوا يمثلوا جثته، بمعنى أنهم يقطعوا آذانه، يفقعوا عيونه وهكذا. فالإسلام نهى عن التمثيل بجثث القتلى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقتلوا وليدا. لا تقتلوا وليدا يعني ما تقتلوا أطفال صغار. أربط مع الحديث مطلوب منا طبعا، لكن أتأمل الحديث الشريف السابق اللي هو أغزو في سبيل الله أو أغزو بسم الله في سبيل الله، ثم أستخلص منه بعض أخلاقيات الحرب كما شرعها الإسلام. الآن شو الأخلاقيات اللي شرعها الإسلام؟ أخلاقيات الحرب اللي شرعها الإسلام زي ما حكى لنا هذا الحديث. أولا أن نقاتل المحاربين فقط، وبالتالي لا تقتلوا وليدا، قاتلوا من كفر بالله. 2 عدم الغدر. 3 عدم الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. 4 عدم تشويه جثث القتلى. إذن هذه أخلاق الإسلام، أو هذه من أخلاق الإسلام في الحرب. ثالثا، أحداث معركة موتة. وصل خبر للروم إنه المسلمين جهزوا جيش 3000 مقاتل. هذا الجيش توجه إلى أرض الشام حتى يؤدب شرحبيل بن عمرو الغساني بسبب اعتدائه على الحارث بن عمير الأسدي وقتله. فالروم وقفوا مع حليفهم ووقفوا مع أميرهم أو أحد أمرائهم اللي هو شرحبيل بن عمرو الغساني. فأرسل الروم جيشا كبيرا لمقاتلة المسلمين، وكان عدد جيش الروم يعني في الروايات بيقولوا أنه 200,000 مقاتل من الروم، يعني عدد هائل جدا. وبعض الروايات بيقولوا جيش كالسيل، يعني نازل مثل المي مية السيل، يعني عدد هائل جدا كبير جدا. لما وصلوا المسلمين إلى أرض معان في جنوب الأردن ووصلهم خبر أنه الرومان طلعوا جيش كبير جدا لمقاتلتهم، صار المسلمين يتشاوروا ماذا نفعل؟ هل نرجع إلى المدينة؟ هل نبعث خبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم نخبره ماذا جرى؟ أم نقاتل؟ فصار المسلمين يتشاوروا، فشجعهم القائد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وحفزهم على المضي قدما لقتال العدو، وقال لهم: يا قوم، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون، يعني الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، يعني سبب انتصارنا ليس العدد وليس القوة ولا الكثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، يعني سبب قوتنا كمسلمين هو الدين، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور نصر وإما شهادة. بدنا نعرف من القائل، وبدنا نعرف شو المناسبة اللي حكى فيها هذا الكلام، ولماذا، ما دلالته. هذا بيدل على شجاعة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. فتحفز الجيش وتشجعوا ومضوا إلى القتال. جيش المسلمين وصل إلى منطقة مؤتة، ولما وصل إلى منطقة مؤتة في الكرك بلشت الحرب، والحرب كانت حرب قوية وحرب طاحنة ضروس. في هذه المعركة استشهد القائد الأول زيد بن حارثة، ثم تبعه القائد الثاني جعفر، ثم القائد الثالث عبد الله بن رواحة. هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المدينة كان ينقل أحداث المعركة للصحابة وكأنه بث مباشر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة رضي الله عنهم، نعاهم يعني إيش؟ أخبر بوفاتهم، نعاهم للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان الدمع، يعني بيبكي صلى الله عليه وسلم حزنا على أصحابه الذين استشهدوا في هذه المعركة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. والمقصود بسيف من سيوف الله هو خالد ابن الوليد رضي الله عنه. من الصور المشرقة، وهذه صورة مهمة لازم نعرفها، أنه سيدنا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه كان يقاتل في معركة مؤتة بقمة الشجاعة، وكان يردد أبيات من الشعر ويقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إن لاقيتها ضرابها. بنعرف هذه الأبيات من قائلها وشو المناسبة اللي قال فيها هذه الأبيات اللي هي معركة مؤتة. الآن لما انتقلت الراية إلى القائد الثالث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، شجع نفسه وحفزها على القتال، وأنشد أبياتا من الشعر يقول فيها: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيت فقد أعطيتي، إن تفعلي فعلهما هديتي، يعني فعل جعفر وفعل زيد اللي هي الشهادة في سبيل الله. بدنا نعرف من القائل في هذه الأبيات أيضا. نرجع أعزائي الطلبة لأحداث المعركة. لما استشهدوا القادة الثلاث المسلمين صاروا بدهم يختاروا قائد جديد عشان يكملوا المعركة. فوقع اختيار المسلمين على خالد ابن الوليد رضي الله عنه حتى يتولى قيادة جيش المسلمين. ليش اختاروا خالد تحديدا؟ لأنه سيدنا خالد رضي الله عنه كان شجاعا، وكان عنده خبرة في القتال، وكان عنده قدرة على قيادة الجيش. لهذه الأسباب تم اختيار خالد رضي الله عنه. طيب، ماذا فعل سيدنا خالد رضي الله عنه عندما استلم قيادة جيش المسلمين في يوم مؤتة؟ سيدنا خالد اتخذ قرار، القرار كان بالانسحاب التدريجي حفاظا على جيش المسلمين. طيب، لماذا قرر خالد رضي الله عنه الانسحاب بالجيش تدريجيا؟ الإجابة: لعدم تكافؤ الطرفين وحقنا لدماء المسلمين. سيدنا خالد رضي الله عنه أعد خطة محكمة للانسحاب، وهذه الخطة كانت تضمن لجيش المسلمين أن ينسحب بأقل الخسائر. ما هي خطة سيدنا خالد في يوم مؤتة؟ سيدنا خالد كما هو معروف غير ترتيب الجيش، خلى المقدمة مؤخرة، والمؤخرة مقدمة، والميمنة ميسرة، والميسرة ميمنة. ثم بعد ذلك أمر مجموعة من الفرسان أن يخرجوا في الصباح الباكر بالقرب من معسكر الروم، وأن يثيروا الغبار بحوافر خيولهم، وأن يكبروا بصوت عال حتى يلقي الرعب في قلوب الروم، وحتى يتوهم الرومان أن مددا جديدا جاء للمسلمين. هذا الكلام بدل على ذكاء سيدنا خالد رضي الله عنه، يدل على حكمة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وعلى نظره الثاقب إلى عواقب الأمور. إذا لو جاءني سؤال، أحد أحداث معركة مؤتة يدل على نظرة سيدنا خالد الثاقبة إلى عواقب الأمور، أو يدل على حكمة خالد بن الوليد رضي الله عنه، نعطي إيش؟ إنه لما أراد أن ينسحب من الجيش، ينسحب بالجيش بأقل الخسائر فغير ترتيب الجيش. الآن هذه الخدعة التي قام بها سيدنا خالد رضي الله عنه انطلت على الروم، يعني مرقت على الرومان، وظن الرومان إنه جيش المسلمين أجاء مدد جديد وأجاء عدد كبير، وصار الرومان يحكوا لبعض إحنا صرنا كم يوم بنقاتل في المسلمين وهم ثابتين، فكيف لما أجاهم جيش جديد ومدد جديد؟ يعني صاروا الرومان خايفين، وصاروا المسلمين يقاتلوا كر وفر، يعني هجوم وانسحاب، وينسحبوا إلى الصحراء. والرومان لما شافوا المسلمين بينسحبوا إلى الصحراء أحجم الرومان عن ملاحقة جيش المسلمين. ليش؟ ظنوا أن المسلمين يستدرجونهم ويسحبونهم إلى مكيدة وإلى فخ، إنه قاعدين بيستدرجوهم إلى فخ، مسوين لهم فخ. فالرومان انسحبوا من أرض المعركة، وبذلك سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه تمكن من العودة بجيش المسلمين إلى المدينة المنورة بسلام. طبعا أعزائي الطلبة، في عنا مقطع QR نستطيع أن نشاهد جزء من أحداث أو من تلخيص ليوم مؤتة. طبعا هذا المقطع لزيارة الفهم، غير مطلوب منا في الامتحان الوزاري. الإثراء والتوسع أعزائي الطلبة بيحكي لنا عن مقامات الصحابة الأجلاء الموجودة في الأردن. في عنا عدد كبير جدا من مقامات الصحابة الأجلاء في الأردن، وفي عنا لجنة اسمها اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة. هذه اللجنة قامت بتجديد مقامات الصحابة. ليش؟ وفاء للمكان التي تليق بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ووفاء بتضحياتهم في سبيل الإسلام ورسالة الإسلام السمحة. من مقامات الصحابة الموجودة عندنا في الأردن، في عندنا مقام الصحابي الجليل الحارث ابن عمير الأزدي، موجود في بلدة بصيرة في محافظة الطفيلة، وهذه صورته موجودة على في اليسار في أعلى الشاشة. في عندنا أيضا مقامات لقادة معركة مؤتة، موجودة هذه المقامات للقادة الثلاثة في منطقة الكرك أو في محافظة الكرك، موجودة مقاماتهم في بلدة المزار الجنوبي في محافظة الكرك. أعزائي الطلبة، نأتي إلى أسئلة التقويم والمراجعة. السؤال الأول: وضح سبب حدوث معركة مؤتة. أولا، سبب قيام شرحبيل بن عمرو الغساني وهو أمير من أمراء الروم على الشام بقتل الصحابي الجليل الحارث بن عمير الأزدي رضي الله عنه، وهذا السلوك غير ما جرت به العادة من عدم التعرض للرسل أو قتلهم. ثانيا، حفظا لهيبة دولة الإسلام في الجزيرة العربية وتأديبا لمن اعتدى على مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا السؤال جمع لنا أسباب معركة مؤتة. اثنين، أذكر أسماء قادة جيش المسلمين الأربعة في معركة مؤتة. عندنا زيد ابن حارثة رضي الله عنه، وعندنا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، وعندنا عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه، ثم خالد بن الوليد رضي الله عنه. السؤال الثالث أعزائي الطلبة بيحكي لنا أشرح تفاصيل الخطة التي اتبعها خالد رضي الله عنه في معركة مؤتة لإنقاذ جيش المسلمين. سيدنا خالد رضي الله عنه أعد خطة محكمة للانسحاب بأقل الخسائر. شو عمل؟ غير ترتيب الجيش، جعل المقدمة مؤخرة، المؤخرة مقدمة، الميمنة ميسرة، الميسرة ميمنة، ثم جعل الخيول تأتي من بعيد وتثير الغبار بحوافرها ليوهم الروم أن مددا جاء للمسلمين. السؤال الرابع، أذكر موقفا من معركة مؤتة يدل على كل مما يأتي. الشجاعة، موقف عبد الله بن رواحة رضي الله عنه عندما شجع جيش المسلمين على المضي لقتال العدو وعندما تسلم الراية للقتال، إذن في له موقفين على الشجاعة. الحكمة، موقف خالد بن الوليد رضي الله عنه عندما قرر الانسحاب بالجيش لعدم تكافؤ الطرفين وحقنا لدماء المسلمين، فانسحب بالجيش بأقل الخسائر وغير ترتيب الجيش وجعل المقدمة مؤخرة والمؤخرة مقدمة والميمنة ميسرة والميسرة ميمنة. السؤال الخامس، اختار الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل الحارث بن عمير الأزدي رضي الله عنه برسالة إلى حاكم بصرى في الشام. 2. وقعت معركة مؤتة في السنة 8 للهجرة. 3. لقب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل خالد بن الوليد رضي الله عنه بسيف الله الصحابي الجليل الذي أجمع عليه المسلمون لقيادة الجيش بعد استشهاد القادة الثلاث في معركة مؤتة هو خالد بن الوليد رضي الله عنه. 5. الصحابي الذي حث المسلمين على التقدم والثبات للقاء العدو في معركة مؤتة هو عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. 6. شيد مقام الصحابي الجليل الحارث بن عمير الأزدي رضي الله عنه في بصيرة في محافظة الطفيلة. أي قادة معركة مؤتة أنشد بيت الشعر الآتي: يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها؟ سيدنا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. أتمنى لكم أعزائي الطلبة دوام التوفيق والنجاح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الفائدة قد عمت للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسونا من دعم القناة ومن إعجابكم بمقاطع الفيديو.